بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المغتر بالله فر من الله إلى الله ولذ به واسأله من فضله فقد نجا من لاذ بالله وقم له والليل في جنحه وقم له والليل في جنحه فحبذا من قام لله واسل من الوحي ولو آيتان واسل من الوحي ولو آيتان تكسى بها نورا من الله برئت إليك يا رباه من حولي إلى حولك برئت إليك يا رباه من طولي إلى طولك برئت إليك من حزني ومن فرحي ومن أسفي ومن مرحي ومن جهلي ومن علمي ومما خطه قلمي برئت إليك فررت إليك وبي شوق وبي غربة وبي توق إلى توبة إلى فجر يزيل الهم والكربة يفيء الناس تواقين إلى أفيائه الرحبة برئت إليك فررت إليك ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين انذار وهم في غفلة وهم لا يؤمنون فالفرار الفرار قبل يوم الحسرة إنه يوم الحسرة وما أدراك ما الحسرة يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه يوم أنذر به وقوف وتوعد به وهدد هناك يوم الطامة والصاخة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ألسيت يوم الحسرة والأهوال والسكرة يوم يقوم الناس لرب العالمين ولا إله إلا الله إذا قال المخوف بين يديه ولا إله إلا الله يوم يرهن العبد بما جناه بيديه كأني بنفسي في القيامة واقف وقد خاف ومن عيون صارت كالعيون مما تدمع. وأنذرهم يوم الحسرة. إنها حسرة بل حسرات. حسرهم الحسرات. كلا إذن إلى الله. إنها حسرات. أنباء مهولات ندامات وتأسفات. إنها حسرات. يا حسرة على العباد. فيا أخي تذكر يوم الحسرة. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا إلا من رحم الله. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا. هناك حيث تغص الحناجر بغصصها. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إنها حسرة بل حسرات. على عمر مضى. مؤسسة أضواء قرطبة تقدم فكروا إلى الله. إني لكم منه نذير مبين. إنه إنذار من الله العزيز الجبار قبل يوم الحسرة. وما أدراك ما الحسرة. قل هو نبأ عظيم. فكرت في تلك اللحظة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا إلا من رحم الله. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ وقف العباد بين يدي رب العباد لكي يفصل بينهم في يوم التناد. كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا. مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا. النار تذثر من غيظ ومن حنق على العصاة وتلقى الرب غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل. انظر إليه ترى هل كان ما كان. لما قرأت كتابا لا يغادر لي حرفا وما كان في سر وإعلانا. قال الجليل قال الجليل خذوه يا ملائكتي مروا بعبدي إلى النيران قطشانا. يا رب لا تخزنا يوم الحساب. يا رب لا تخزنا يوم الحساب.

الغافل بأي وجه تلقى الله سبحانه وأنت قد عصيت أوامره واقترفت زواجره، فعودة إلى الله قبل أن تخسر نفسك وأهلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيضا يا عبد الله، تفكر في موقفك بين يدي الله عز وجل إذا جئت أمام الله مشهد فيه جميع الورى، قد نكسوا الأذقان لله. يا حسرة، كم سوءة مستورة عندنا يكشفها الأرض على الله. انتفعت به ولا حصلت على علم من الباقي، بلى علمت وقد أيقنت وأسفى أني لكل الذي قدمته له. فيا حسرتا إذا كسب الديوان وعظم الوقوف بين يدي الله الواحد الديان. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا. بعد أن يقرر بالذنوب يقول ربنا أبصرنا وسمعنا، ماذا يريد الآن؟ فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يا رب ارجعنا إلى الدنيا نعمل الصالحة، يا رب ارجعنا. فوالله يتمنى أنه يرجع إلى الدنيا فلا يفارق بيت الله، ليظل ساجدا إلى أن يموت، والله لا يبقي فلسا واحدا في جيبه إلا ويتصدق به، يتمنى كل هذا. ولكن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالفرار الفرار قبل يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنذار وإخبار بتخويف وترهيب في يوم الحسرة حين يقضى الأمر، يوم يجمع الأولون والآخرون في موقف واحد يسألون عن أعمالهم، فمن آمن واتبع سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ومن تمرد وعصى شقي شقاء لا يسعد بعده أبدا، وخسر نفسه وأهله وتحسر وندم ندامة تتقطع منها القلوب وتتصدع منها الأفئدة أسفا. وأي حسرة أعظم من فوات رضا الله وجنته واستحقاق سخطه وناره على وجه لا يمكن معه الرجوع ليستأنف العمل ولا سبيل له إلى تغيير حاله ولا أمل. وقد كان الحال في الدنيا أنهم في غفلة عن هذا الأمر العظيم، فلم يخطر بقلوبهم إلا على سبيل الغفلة حتى واجهوا مصيرهم، فيا للندم والحسرة حيث لا ينفع ندم ولا حسرة. وأنذرهم يوم الحسرة قضي الأمر وهم في غفلة أنسيت يوم الحسرة والأهوال والسكرة؟ فتصور معي تلك الأهوال، وقد بست الجبال وشخصت الأبصار وزفرت النار

المقصرين. ويا خجلة العاصين، لذات تمر وتبعات تبقى. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. يا غافلا يا غافلا عن منايا ساق القدم، ما هذا الذي بعد شيب الرأس تنتظر؟ عاين بقلبك إن العين غافلة عن الحقيقة، واعلم أنها سقر سوداء تزهر من غير إذا سعرات، للظالمين فلا تبقي ولا تذر، لو لم يكن لك غير الموت موعظة لكان فيه عن اللذات مستجر. أخي لا ملجأ ولا مفر ولا منأى من القدر، إذا فشروا إلى الله. بعد أخي، أما آن لك أن تتوب؟ أما آن لك أن ترجع؟ وإلى من؟ إلى علام الغيوب. استمع إلى ربك العظيم التواب الرحيم، وهو يدعوك أنت. أنت؟ نعم، ومن أنت؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يقول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يناديهم لكي يتداركوا، لكي يقبلوا ويجذبوا، لكي يقبلوا على الله جل وعلا وينيبوا. فيا أخي أقبل على الله، ارجع إلى الله. هذه امرأة في السبي تلتفت يمنة ويسرة تبحث عن رضيع لها، قد أضاعت، وتخيل أما قد أضاعت رضيعها، ثم والصحابة ينظرون، ثم وجدت رضيعها من بين الناس فأخذت رضيعها ثم ضمته إلى صدرها فألقمته ثديها ثم بكت من شدة الفرح. فقال عليه الصلاة والسلام: تظنون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله

يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد. أسير الخطايا عند بابك الواقف، لي وجل مما به أن تعرفوا، يخاف ذنوبا لم يغف عنك غيبها، ويرجوك فيها مخائف. فواسوا أتاه من الوقوف غدا بين يديك، فواسوا أتاه محتيالي وأمر ربي عصيته، حين تبدي صحائفي ما جنيت. محتياني إذا وقفت ذليلا